ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. وكانت وقعة الجمل لعشر خلونا من جماد الآخرة سنة 36، وكان عمر طلحة رضي الله عنه لما قتل 60 سنة، وقيل 62 سنة، وقيل 64 سنة. وكان آدم حسن الوجه كثير الشعر، ليس بالجعد القطط ولا بالصبت، كان لا يغير شيبة، وقيل كان أبيض يضرب إلى الحمرة، مربوعا إلى القصر أقرب، رحب الصدر عريض المنكبين، إذا التفت التفت جميعا ضخم القدمين. قال الشعبي رحمه الله: لما قتل طلحة ورآه علي مقتولا جعل يمسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي أبا محمد، أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء. ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري. وترحم عليه وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. وبكى هو وأصحابه عليه. سمع رجلا ينشد فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، فقال: ذاك أبو محمد طلحة ابن عبيد الله رحمه الله، رضي الله عن طلحة ابن عبيد الله. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء.